الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا له أن لهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا الذين يؤمنون. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وكيف يحكمونك وعندهم